وطيري اللي زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاع. وطيري اللي زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاع. لوله شبيه في الملاه وغزالان رجيع على زينه يزود بشجاعه. لوله شبيه في الملاه وغزالان رجيع على زينه يزود بشجاعه. خدته ولاني يا هلا الطير ندمان من عادتي ماني بسوم البضاعة. زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاع. وطيري اللي زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاع. إلى ركز في مجلسي طير حوران تجمعوا عندي كثير الجماعة. إلى ركز في مجلسي طير حوران تجمعوا عندي كثير الجماعة. شلتها على كفي كثير الغثهان عندي غدا للهم مثل المناعة. وطيري اللي زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاعا. وطيري اللي زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاعا. لصرت فيما تطلب النفس بلشان اترك طمان القاع ورقب رفاعه. لصرت فيما تطلب النفس بلشان اترك طمان القاع ورقب رفاعه. وباتر تصارفه على عالي الشان من يضمن الدنيا ولو ربع ساعة. وطيري اللي زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاعا. وطيري اللي زودوا فيها الأثمان أشعل ظهر والصدر يجهر شعاعا.